وما صفاتهم وما معتقداتهم وما مكرهم وكيدهم بالمسلمين، ولئلا يقع في صفة من صفة اليهود أو النصارى التي ذمها الله جل وعلا في أي آية من آيات كتاب الله سبحانه، فقد نهينا عن التشبه بهم، ونهينا أن نتبع أهواءهم. ومن فوائد العلم بحديث القرآن عن اليهود والنصارى أن نعتقد الحق الذي أراده الله جل وعلا في تلك الطائفتين، وألا نصدق من يكذب بآيات الله أو يحرف معناها ليوالي بذلك يهود أو نصارى. وهذه هي الجمعة الثانية التي نتحدث عن طائفة من الآيات التي تكلمت عن اليهود أو النصارى. من هذه الآيات أيضا قول الله جل وعلا مخاطبا المسلمين: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف اليهود والنصارى للكتب التي أنزلها الله على أنبيائهم أمر تكرر ذكره في القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. إذن كل كتاب بأيدي اليهود والنصارى منذ أن نزل القرآن من المقطوع به أن نعلم وأن نعتقد عقيدة لا ريب فيها أن هذه الكتب قد حرفت، فليست هي الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على موسى ولا على عيسى، وإن كانوا يسمونها كتباً مقدسة. أما تحريفهم لهذه الكتب فهو أنواع. النوع الأول أنهم كتموا بعض آيات الكتب المنزلة عن بني قومهم، تبدونها وتخفون كثيراً. ومن تحريفهم أنهم أضافوا إلى هذه الكتب كلاماً من علمائهم الذين حللوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، ثم قالوا هذا الكلام إنما هو من كتاب الله المنزل، كما قال الله جل وعلا في الآيات التي تليها: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن تحريف اليهود والنصارى لكتبهم المنزلة على أنبيائهم أنهم جاءوا إلى بعض الآيات المنزلة في تلك الكتب فحرفوا معناها من أجل ألا يحتج محتج بما في كتبهم على ما يعتقدون من باطل. ومن أظهر ذلك ما حرفوا معناه فيما أنزله الله في التوراة والإنجيل من صفة ونعت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل ونعت وصفة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. علموا أن هذا النبي هو النبي الذي بشر به في التوراة والإنجيل، لكن لما عرفوا أنه جاء من العرب ولم يأتي من بني إسرائيل كفروا به حسدا من عند أنفسهم كما سيأتي بيانه. ومن تحريف اليهود والنصارى للكتب المنزلة عليهم تحريف اللفظ، فيبدلون لفظة بلفظة وكلمة بكلمة وجملة بجملة ليوافق بذلك أهواءهم، ولا يكون بذلك حجة عليهم في باطلهم. ما الذي يستفيده المسلمون من ذلك؟ مما يستفيده المسلمون من خبر الله عن تحريف اليهود والنصارى للكتب التي أنزلها الله على أنبيائهم ألا يقع مسلم عياذا بالله في نوع من أنواع التحريف لكتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقد وجد ممن ينتسب إلى الإسلام عياذا بالله وهو مع ذلك يحرف كتاب الله لكن لا ينطلي تحريفه على جميع المسلمين. فيعلم العلماء من المسلمين والصالحون والأخيار وممن يقرأ كتاب الله بقلب حاضر وتدبر أن هذا من التحريف. ممن ينتسب إلى الإسلام زورا من يحرف كلام الله بالنوع الأول، فيريد أن يخفي بعض آيات القرآن ولا يريدها أن تتلى عند المسلمين ولا عند غير المسلمين، يشعر عياذا بالله بالخزي والذل والهوان والصغار عندما يقال هذا دينك لأن الله قال كذا، فيريد أن يخفي هذه الآيات. تباً لهم وسحقاً، ولكنهم منافقون لا يظهرون كفرهم وإنما يدعون أنهم مسلمون وهم يتحرجون من آيات الله أن تتلى. ولذلك يقول قائلهم لماذا تقرؤون تلك الآية أو تلك الآية اتركوها، إما أن يقولها بصراحة يقولوها بصراحة أو بالتلميح والإشارة. ومن تحريف من ينتسب إلى الإسلام للقرآن تحريف معانيه، آيات صريحة في كفر اليهود والنصارى في سور متعددة من القرآن، فيأتي أولئك ويحرفون معناها. آيات صريحة مثلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيحرفون معناها أو لا يريدونها أن تتلى على المسلمين أبدا. آيات صريحة في فرض حجاب على نساء المسلمين لا يريدون أن تتلى وإذا تليت يحرفون في معناها. وهكذا يطول التحريف آيات كثيرة تتعلق بالعقائد أو بالعبادات أو بالتعاملات السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فوقعوا فيما وقع فيه اليهود والنصارى. لكن تكفل الله جل وعلا بحفظ القرآن، فتحريفهم إنما يعود وبالا عليهم وعلى من يصدقهم من الجهلة والأغرار ومن لا دين له. وإلا فإن الله قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الآيات التي تحدثت عن يهود أنهم يكذبون على الله في حالهم في الآخرة، قال الله جل وعلا عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فرد الله عليهم فقال قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهود فقال لهم من أهل النار، فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. كما قال جل وعلا وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. هذا الذي غرهم في دينهم فكذبوا على الله وقالوا إن العذاب إنما يأتينا أيام ثم يدخل المسلمون النار أبد الآباد. فرد الله عليهم فقال: بلى من كسب السيئة. والسيئة هنا الشرك، ومن باب أولى ما دونها من الذنوب والمعاصي. وأحاطت به خطيئته، أي أنهم لم يتوبوا من هذه السيئات والخطيئات بل أحاطت به، فهؤلاء لن يبقوا في النار أيام معدودة ثم يخرجوا منها، بل حكم الله عليهم بالخلود في نار جهنم. فقال جل وعلا: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا كان هذا في حديث عن يهود كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مع كفرهم وشركهم وضلالهم وتحريفهم لدينهم، هم أهون حالاً من يهود زمننا. ومع ذلك يأتي من يأتي من الضالين، ممن ينتسب إلى الإسلام، بل بعضهم ينسب نفسه إلى العلم زوراً وبهتاناً، فيقول هؤلاء اليهود: ما داموا أنهم ينتسبون إلى دين سماوي فهم من أهل الجنة، وكذا النصارى ما داموا ينتسبون إلى دين سماوي فهم من أهل الجنة. وأما كلام الله فإنه حكم عليهم بأنهم في نار جهنم خالدين. من هم اليهود الذين في الجنة؟ هم الموحدون الذين اتبعوا موسى وماتوا على ذلك. من هم النصارى الذين من أهل الجنة؟ هم الموحدون الذين اتبعوا عيسى وماتوا على ذلك. وأما اليهود الذين بقوا حتى جاء عيسى ثم كفروا بعيسى فهم قطعا من أهل النار، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء. قال جل وعلا عن قوم نوح: مع أنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض لقوم كافرين، قال الله عن قومه: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أنهم كذبوا نوحا عليه السلام، قال العلماء: هذا يدل على أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع المرسلين. وكذا النصارى الذين اتبعوا عيسى، من بقي منهم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا بمحمد ولم يدخلوا دينه فهم في جهنم خالدين فيها أبدا. وفي هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم وهو الصادق المصدوق، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم في صحيحه. اللهم بارك لنا في القرآن والسنة، وانفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، استغفر الله وتوب إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ومما أخبرنا الله عز وجل به عن اليهود ما قاله الله: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا هو ديدن اليهود على مدار التاريخ، تأتيهم الرسل بالهدى، والهدى لا يوافق الهوى، فعند ذلك إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكذبوه، بل أرادوا قتله في آخر العهد النبوي. ففي عام خيبر جاءت يهودية بشاة مسمومة مصلية أي مشوية، وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، لكنهم ينقضون العهود والمواثيق. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله جل وعلا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت في فيه وقبل أن تدخل في جوفه عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله أن فيها سمًا فلفظها، ومع ذلك بقي هذا السم في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتابه المرض الفينة بعد الفينة من أثر هذا السم، حتى مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت أجد الأكلة التي أكلتها بخيبر. رواه البخاري في صحيحه. فكيف يوالى يهود مع أنهم قتلوا الأنبياء ويكذبون بالأنبياء؟ فمن باب أولى من دون الأنبياء من أتباعهم من المؤمنين والمسلمين. وقال جل وعلا عن اليهود في غطرستهم وكبريائهم واستكبارهم عن الحق، وقالوا: قلوبنا غلف. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن قلوبنا غلف، أي لا تعي ولا تفقه ولا تفهم ما تقول. حتى يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ييأس من دعوتهم إلى الإسلام، فرد الله عليهم بأنهم يفهمون، ولكن هذه القلوب لعنت بسبب كفرهم. فقال جل وعلا: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولم يؤمن من اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل منهم، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قلنا في الخطبة الأولى أن اليهود في المدينة على اختلاف قبائلهم كانوا يعلمون أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، ويعلمون نعته ووصفه ووصف أصحابه ووصف البلد الذي سيهاجروا إليه، وكانوا يخبرون بذلك المشركين الذين تكون بينهم وبينهم حروب، وأنه سيبعث نبي في آخر الزمان فسنكون من أتباعه فينصرنا الله عليكم. فلما بعث ووجدوه أنهم من العرب كفروا به. قال جل وعلا عنهم: ولما جاءهم، يعني اليهود، ولما جاءهم كتاب من عند الله والقرآن مصدق لما معهم، أي لما في التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا، هم يعرفون نعته ووصفه، بل قال الله في آية أخرى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما كفروا جهلا، وإنما كفروا عنادا وحسدا. قال جل وعلا: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هم كفار ولعنهم الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.